باب من الأجوبة المسكتة وحسن البديهة. لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر بضرب عنق عقبة بن أبي معيط فقال له: من للصبية يا محمد؟ قال: النار. قال الأعمش: احذروا الجواب، فإن عمرو بن العاص قال لعدي بن حاتم: متى فقئت عينك يا أبا طريف؟ قال: يوم طعمت فستك وأنت مول يوم صفين. شهد أعرابي بشهادة عند معاوية على شيء فقال: كذبت. فقال: الكاذب والله مزمل في ثيابك. فتبسم معاوية وقال: هذا جزاء من عجل. أنشد ابن الرقاع قصيدة يذكر فيها الخمر، فقال له معاوية: أما إني قد ارتبت فيك في جودة وصف الشراب. فقال: وأنا قد ارتبت بك في معرفته. قال تميم بن نصر بن سيار لأعرابي: هل أصابتك تخمة قط؟ قال: أما من طعامك وشرابك فلا. قال عبد الملك بن مروان لبثينة: ما رجا منك جميل؟ قالت: ما رجت منك الأمة حين ملكتك أمرها. قيل لبعضهم: صحبت الأمير فلانا إلى اليمن فما ولاك؟ قال: قفاه. قيل لأعرابي: صف لنا النخلة. فقال: صعبة المرتقى، بعيدة المهوى، مهولة المجتنى، رهيبة السلاح، شديدة المؤونة، قليلة المعونة، خشنة الملمس، ضئيلة الظل. دخل معن بن زائدة على المنصور فأسرع المشي وقارب الخطو، فقال له المنصور: كبرت سنك يا معن. قال: في طاعتك يا أمير المؤمنين. قال: وإنك مع ذلك لجلد. قال: على أعدائك يا أمير المؤمنين. قال: وإن فيك لبقية. قال: هي لك يا أمير المؤمنين. دخل عدي بن حاتم على معاوية وعنده عبد الله بن عمرو، فقال له عبد الله: يا عدي، متى ذهبت عينك؟ قال: يوم مثل أبوك هاربا وضرب على قفاه موليا، وأنا يومئذ على الحق وأنت وأبوك على الباطل. قال المهدي لجرير بن زيد: يا جرير، إني لأعدك لأمر. قال جرير: إن الله قد أعد لك مني قلبا معقودا بنصيحتك، ويدا مبسوطة بطاعتك، وسيفا مشحوذا على عدوك إذا ما شئت. قالت جارية بن السماك له: ما أحسن كلامك إلا أنك تردده. قال: أردده حتى يفهمه من لم يقم فهما. قالت: فإلى أن يفهمه من لم يقم فهما يمله من فهما. قال الحسن لابن سيرين: تعبر الرؤيا كأنك من آل يعقوب. فقال ابن سيرين: وأنت تفسر القرآن كأنك شهدت التنزيل. قال رجل لعمر بن الخطاب: أهلكنا النوم. فقال: بل أهلكتم اليقظة. مرت أمة بسعيد بن المسيب وقد أقيم ليضرب، فقالت: يا شيخ، لقد أقمت مقام الخزي. فقال: بل من مقام الخزي فررت. قال رجل لعمر بن العاص: لأتفرغن لك. فقال: حينئذ تقع في الشغل. لقي الحسن الفرزدق في حين خروجه إلى العراق فسأله عن الناس، فقال: القلوب معك والسيوف عليك والنصر من الله. قال رجل عند الحسن: أهلك الله الفخار. قال: إذا استوحش في الطريق. قيل للأصمعي: لماذا لا تقول الشعر؟ قال: الذي أريده لا يواتيني، والذي يواتيني لا أريده، أنا كالنسن أشحذ ولا أقطع. قيل لابن المقفع: ما لك لا تقول الشعر؟ فقال: الذي يواتيني لا أريده، والذي أريده لا يواتيني. قال ابن مناذر: لا تقل شعرا ولا تهمم به، وإذا ما قلت شعرا فأجد. قال عبد الله بن مروان لثابت بن عبد الله بن هلال: إنك أشبه الناس بإبليس. قال: وما تنكر أن يكون سيد الإنس يشبه سيد الجن؟ قيل لأعرابية من بني عامر: لقد أحسنت العزاء على ابنك. قالت: إن فقده أيأسني من المصائب بعده. ونعي إلى أعرابية ابن لها فقالت: لقد نعيتموه كريم الجدين، ضحوكا إذا أقبل، كسوبا إذا أدبر، يأكل ما وجد ولا يسأل عما فقد. قال الأحوص للفرزدق: متى عهدك بالزنا؟ قال: مذ ماتت العجوز أمك. قال أبو الزناد لابن شبرمة في مناظرته له: من عندنا خرج العلم. فقال ابن شبرمة: ثم لم يعد إليكم. زناد لابن شبرمة في مناظرته له: من عندنا خرج العلم. فقال ابن شبرمة: ثم لم يعد إليكم. قال معاوية لعقيل بن أبي طالب: ما أبين الشبق في رجالكم يا بني هاشم؟ قال: لكنه في نسائكم يا بني عبد شمس أبين. قال زهير: ومن لا يكرم نفسه لا يكرمي، ومن لا يتق الشتم يشتمي. قال معاوية لابن عباس: أنتم يا بني هاشم تصابون في أبصاركم. فقال ابن عباس: وأنتم يا بني أمية تصابون في بصائركم. قال معاوية لعقيل بن أبي طالب: أين ترى عمك أبا لهب؟ قال: في النار، مفترشا عمتك حمالة الحطب. وكانت أم جميل امرأة أبي لهب بنت حرب بن أمية بن عبد الشمس. قال الرشيد لشريك القاضي: يا شريك، آية في الكتاب ليس لك ولا لقومك فيها شيء. قال: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: قوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك. فقال: آية أخرى ليس لي ولا لقومي فيها شيء. قال: وما هي؟ قال: وكذب به قومك وهو الحق. قال الرشيد لأبي الحارث جميرة: أيسرك أن تخرى الغالية؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين. قال: ولما والناس يتمنونها؟ قال: أخاف أن يختم أمير المؤمنين على سراويلي فلا يفتحها. قال معاوية بكلام عرض فيه بعبد الله بن الزبير: فقال يا أمير المؤمنين، لا يكن حقنا منك أن تمسك يدك مغلولة إلى عنقك وتعمل لسانك في قومك. وروي أن أبا بكر بن عياش كان أبرص، وكان رجل من قريش يشرب الخمر، فقال له أبو بكر: قيل لنا إن نبيا من الأنبياء بعث بحل الخمر، فقال: لا أؤمن به حتى يبرئ الأبرص. قدم الوليد بن عقبة الكوفة في زمن معاوية، فأتاه أهل الكوفة يسلمون عليه وقالوا: ما رأينا بعدك مثلك. فقال: خيرا أم شرا؟ قالوا: لم نر بعدك إلا شرا منك. قال: لكني والله ما رأيت بعدكم شرا منكم، والله يا أهل الكوفة إن حبكم لصلف وإن بغضكم لتلف. قال المنذر بن الجارود لعمر بن العاص: أي رجل أنت لو كانت أمك من عز قريش؟ قال عمر: أحمد الله إليك، لقد عرضت قبائل العرب على نفسي، أتمنى من أيهم أن تكون أمي في طول ليلتين، فما خطرت عبد القيس على بالي. جعل لرجل 1000 درهم على أن يسأل عمرو بن العاص وهو على المنبر عن أمه، فسأله فقال: هي سلمى بنت حرملة، تلقب النابغة، من بني عنزة، ثم أحد بني جلان، أصابتها رماح العرب فبيعت بعكاظ، فاشتراها الفاتح بن المغيرة، ثم اشتراها منه عبد الله بن جدعان، ثم صارت إلى العاص بن وائل فولدت وأنجبت، فإن كان لك جعل فخذ. فآخر رجل من ولد أبي البختري بن هشام رجلا من ولد الزبير فقال: أنا ابن عقير الملائكة. قال ابن الزبير: فنعم العاقر وبئس المعقور. فقال: أنا ابن شداد البصحاء. قال: شدها أبوك بسلحه، وشدها أبي برمحه. جلس معاوية يأخذ البيعة على أهل العراق بالبيعة له والبراءة من علي، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين إنا نبايع أحياءكم ولا نتبرأ من موتاكم. فنظر معاوية إلى المغيرة بن شعبة فقال رجل فاستوصي به خيرا. ظفر الحجاج بأصحاب بن الأشعث فجلس يضرب أعناقهم، فأتي في آخرهم برجل من تميم فقال له يا حجاج لئن كنا أسأنا في الدنيا فما أحسنت في العقوبة. فقال الحجاج أفل لهذه الجيف، ما كان فيهم من يحسن هذا، وأمر بتخلية سبيل من بقي. قال عمر بن عبد العزيز لسالم بن عبد الله بن عمر أساءتك ولايتنا أم سرتك؟ قال ساءتني لك وسرتني للمسلمين. عاتب أعرابي أباه فقال إن عظيم حقك علي لا يذهب صغير حقي عليك، والذي تمت به إلي أمت بمثله إليك، ولست أزعم أن سواء، ولكن لا يحل لك الاعتداء. لما مات الحسن أرادوا أن يدفنوه في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبت ذلك عائشة، وركبت بغلة وجمعت إليها الناس، فقال لها ابن عباس كأنك أردت أن يقال يوم البغلة كما قيل يوم الجمل؟ قالت رحمك الله ذاك يوم نسي. قال لا يوم أذكر منه على الدهر. قيل لمعاوية بن أبي سفيان يوم صفين إنك تتقدم حتى نقول إنك تقبل وإنك أشجع الناس، وتتأخر حتى نقول إنك تفر وإنك أجبن الناس. قال أتقدم إذا كان التقدم غنما، وأتأخر إذا كان التأخر عزما. سأل ابن الزبير معاوية حاجة فلم يقضها، فاستعان عليه بمولاة له فقضى حاجته. فقال له رجل استعنت بامرأة؟ فقال إذا أعيت الأمور من أعاليها طلبناها من أسافلها. اشتكى عبد الله بن صفوان ضرسه، فأتاه رجل يعوده وقال ما بك؟ قال وجع الضرس. فقال أما علمت ما يقول إبليس؟ قال لا. قال يقول دواؤه الكسر. قال إنما يطيع إبليس أولياؤه. مرض رجل من الأعراب فعاده جاره فقال ما تجد؟ قال أشكو دملا آلمني وزكاما أضر بي. فقال أبشر، فإنه بلغنا أن إبليس لا يحسد على شيء من الأمراض ما يحسد على هاتين العلتين لما فيهما من الأجر والمنفعة. فأنشأ الأعرابي يقول أيحسدني إبليس داءين أصبحا بجسمي جميعا دملا وزكاما، فليتهما كانا به وأزيده رخاوة فحل ما يطيق قياما. قال أبو جعفر المنصور لأبي جعونة العامري من أهل الشام ألا تحمدون الله بأن قد ولينا عليكم ورفع عنكم الطاعون؟ قال لم يكن ليجمعكم الله علينا والطاعون. قيل لبعضهم أراك تكره الغزو وما يكرهه إلا جبان أو متهم؟ فقال والله إني لأكره أن يأتيني الموت على فراشي، فكيف أسافر إليه مسافة بعيدة؟ عرض بعض القواد أصحابه، فمر به رجل معه سيف رديء، فقال له ويحك ما هذا السيف؟ أما علمت أن الرجل بسيفه؟ فقال أصلحك الله أيها الأمير، إنها مأمورة. قال هذا مما لا يقطع شيئا. قيل لابن سيرين من أكل سبع رطبات على الريق سبحت في بطنه، فقال ابن سيرين لئن كان هذا هكذا فينبغي للوزينج إذا أكل أن يصلي الوتر والتراويح. قيل لابن السماك في زمن يزيد بن معاوية كيف تركت الناس؟ قال مظلوم لا ينتصر وظالم لا ينتهي. قال معاوية لرجل من أهل اليمن ما كان أحمق قومك حين قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، أما كان جمع الشمل خيرا لهم؟ فقال اليماني قومك أحمق منهم حين قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. أفلا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه؟ قال رجل للرقاشي ما يجب على المؤمن في حق الله؟ قال التعظيم له والشكر لنعمه. قال فما يجب عليه في حق السلطان؟ قال الطاعة والنصيحة. قال فما يجب عليه في حق نفسه؟ قال الاجتهاد في العبادة واجتناب الذنوب. قال فما يجب عليه في حق العامة؟ قال كف الأذى وحسن المعاشرة. قال فما يجب عليه في حق الخليق؟ قال الوفاء بالمودة وحسن المعونة. قال بعض الجلة لأعرابي من بني تميم يمازحه يا أعرابي من الذي يقول تميم ببطن اللؤم أهدى من القطى ولو سلكت سبل المكارم ضلتي؟ فقال لا أعرف، ولكن أعرف الذي يقول أعض الله من يهجو تميما ومن يروي لها أبدا هجاء ببطن عجوزة وبإست أخرى وأدخل رأسه من حيث جاء. دخل طفيلي دار قوم بغير إذن فاشتد عليه صاحب الدار في القول، فأغلظ له الطفيلي في الجواب وقال له والله لئن قمت إليك لأدخلنك من حيث خرجت. فقال صاحب المنزل أما أنا فأخرجك من حيث دخلت، وأخذ بيده فأخرجه. قال الفرزدق لكثير وقد أنشد ما أشبه شعرك بشعري، أفكانت أمك أتت البصرة؟ فقال لا، ولكن أبي أتاها ونزل في بني دار. قال المثقب العبدي وكلمة حاسد من غير جرم سمعت فقلت مري فانفذيني، وعابوها علي ولم تعبني ولم يعرق لها يوما جبيني، وما من شيمتي شتم ابن عمي ولا أنا مخلف من يرتجيني، وذو الوجهين يلقاني طليقا وليس إذا تغيب يأتليني، بصرت بعيبه فكففت عنه محافظة على حسبي وديني. قال رجل من بني عجل لأبي الروحاء الشاعر بهمذان ممن الرجل؟ قال من العجم. قال العجلي إنما الشعر للعرب، والمحال أن يقول الشعر رجل من العجم حتى ينزو على أمه رجل من العرب. فقال أبو الروحاء فكل من لم يقل الشعر من العرب فقد نزى على أمه رجل من العجم على هذا القياس. قال مسكين الدارمي وإذا الفاحش لاقى فاحشا فبهذا وافق الشن الطبق، إنما الفحش ومن يعتاده كغراب البين ما شاء نعق، أو حمار السوء إن أمسكته رمح الناس وإن جاع نهق، أو غلام السوء إن جوعته سرق الجار وإن يشبع فسق. قال رجل لشريح القاضي لشد ما ارتفعت، فقال له شريح هل ضرك ذلك؟ إنك لتبصر نعمة الله على غيرك وتعمى عنها في نفسك. قيل لمزيد وهو يحمل شيئا تحت إبطه يا مزيد ما هذا الذي تحت حضنك؟ قال يا أحمق ولم خبأته؟ قال الفرزدق للحسن يا أبا سعيد إني قد هجوت إبليس أفتسمع؟ فقال له الحسن أسكت فإنك على لسانه تنطق. قيل لأعرابي أتهمز الفارة؟ قال إنما يهمزها السنور. قال حمزة للكسائي أتهمز الذيب؟ قال لو همزته أكلني. سأل رجل من الشعراء رجلا من المتكلمين بين يدي المأمون فقال ما سنك؟ قال عظم. قال لم أرد هذا، ولكن كم تعد؟ قال من واحد إلى ألف ألف وأزيد. قال لم أرد هذا، ولكن كم أتى عليه؟ قال لو أتى علي شيء لأهلكني. فضحك المأمون، فقيل له كيف السؤال عن هذا؟ فقال أن تقول كم مضى من عمرك. لقي رجل رجلا راكبا فقال له أين تنزل؟ فقال له حيث أضع رجلي. وهب المفضل الضبي لبعض جيرانه أضحية فلقيه بعد النحر فقال كيف وجدت أضحيتك؟ فقال ما وجدت لها دما. أراد قول الشاعر ولو ذبح الضبي بالسيف لم تجد من اللؤم للضبي لحما ولا دما. اجتمع ناس من الشعراء على باب عدي بن الرقاع الشاعر فخرجت بنت له فقالت ما تريدون؟ قالوا نريد أباك لنخزيه ونفضحه. فقالت تجمعتم من كل أوب وبلدة على واحد لازلتم قرن واحد. تفاخر أهل الكوفة وأهل البصرة. فقال ابن شبر ما هو كان كوفيا لنا أحلام ملوك المدائن وسخاء أهل السواد وظرف أهل الحيرة ولكم سفه السن وبخل الخزر وحمق أهل غسان. قال الربيع الحاجب لشريك القاضي بحضرة المهدي بلغني أنك اختنت أمير المؤمنين. فقال شريك لا تقل ذلك، لو كنت اختنته لكان قد أتاك نصيبك. قال مؤدب يزيد بن عبد الملك يوما له لحنت. فقال الجواد يعثر. قال المؤدب إي والله ويضرب حتى يستقيم. فقال نعم وربما كسر أنف سائسه. وقف أعرابي على قوم فقال رحم الله من لم تمج أذنه كلامي وقدم لنفسه معاذه من سوء مقامي. فإن البلاد مجدبة والحال مصغبة والحياء زاجر يمنع من كلامكم والفقر يدعو إلى إخباركم والدعاء أحد الصدقتين. فرحم الله امرأ أمر بخير فقيل له من أنت؟ قال اللهم اغفر سوء الاكتساب يمنعني من الانتساب. سمع إياس بن معاوية رحمه الله يهوديا يقول ما أحمق المسلمين يزعمون أن أهل الجنة يأكلون ولا يحدثون. فقال له إياس بن معاوية أو كل ما تأكله تحدثه؟ قال لا، لأن الله يجعل أكثره غذاء. قال فلم تنكر أن يجعل الله جميع ما يأكله أهل الجنة غذاء؟ جمع المأمون بين العتابي وبين أبي قرة النصراني فقال لهما تناظرا وأوجزا. فقال العتابي لأبي قرة أسألك أم تسألني؟ فقال سلني. قال ما تقول في المسيح؟ قال أقول إنه من الله عز وجل. فقال العتابي إن من تجيء على أربعة أوجه، فالبعض من الكل على سبيل التجزؤ، والولد من الوالد على سبيل التناسل، والخل من الحلو على سبيل الاستحالة، والخلق من الخالق على سبيل الصنعة. فهل عندك خامسة؟ قال لا، ولكني لو قلت واحدة من هذه ما كنت تقول؟ فقال العتابي إن قلت إنه كالبعض من الكل جزأته، والباري لا يتجزأ، وإن قلت إنه كالولد من الوالد أوجبت ثانيا من الأولاد وثالثا ورابعا إلى ما لا نهاية، وهذا لا يجوز على الباري عز وجل. وإن قلت على سبيل الاستحالة أوجبت فسادا، والباري لا يستحيل ولا ينتقل من حال إلى حال. وإن قلت إنه كالخلق من الخالق كان قولا حقا، وهو الحق الذي لا شك فيه. وصف إبراهيم النظام لأبي عبيدة معمر بن المثنى باليقظة وسرعة الجواب، فمر به يوما ومعه قارورة زجاج فأراد أن يختبره. فقال يا أبا إسحاق ما عيب هذه؟ فقال سريعة الانكسار بطيئة الانجباه. فأعجب ذلك أبا عبيدة. دخل المعتصم على خاقان عائدا فقال للفتح بن خاقان أيما أحسن، دار أمير المؤمنين أم دار أبيك؟ فقال: ما دام أمير المؤمنين في دار أبي فدار أبي أحسن. سمع سوار القاضي الحجاج بن أرطاة يقول: أهلكني حب الشرف، فقال: اتق الله تشرف. قال مالك بن أنس: قدم على عمر بن عبد العزيز فتيان فقالا: إن أبانا توفي فترك مالا عند عمنا حميد، فأمر عمر بإحضاره. فلما دخل عليه فقال له عمر: يا حميد، أنت القائل؟ حميد الذي أمج داره أخو الخمر ذو الشيبة الأصلع، أتاني المشيب على شربها وكان كريما فما ينزع؟ فقال: نعم. قال: أما إذ أقررت فإني سأجلدك. قال: ولما؟ قال: لأنك أقررت بشرب الخمر وزعمت أنك لم تنزع عنها. فقال: هيهات، أين يذهب بك؟ ألم تسمع قول الله يقول: والشعراء يتبعهم الغاوون؟ ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ قال عمر: أولى لك يا حميد، لقد أفلت. ثم قال: ويحك يا حميد، كان أبوك صالحا وأنت رجل سوء. قال: أصلحك الله، وأنت رجل صالح وكان أبوك رجل سوء، وما كل الناس يشبه أباه. فقال: إذن هؤلاء يزعمون أن أباهم توفي وترك عندك مالا. قال: صدقوا، وأنا أحضره الآن. فأحضره بخواتيم أبيهم، ثم قال: إن هؤلاء توفي أبوهم منذ كذا وكذا، وأنا أنفق عليهم من مالي، وهذا مالهم. فقال عمر: ما أحد أحق أن يكون عنده منك. قال: ما كان ليعود إلي وقد خرج من عندي. دخل الأحنف بن قيس التميمي على معاوية بن أبي سفيان يوما فقال: يا أحنف، ما الشيء الملفف في البجاد يعرض له بقول الشاعر: إذا ما مات ميت من تميم فسرك أن يعيش فجئ بزادي، بخبز أو بتمر أو بسمن أو الشيء الملفف في البجاد تراه يطوف في الآفاق حرصا ليأكل رأس لقمان بن عادي. والشيء الملفف في البجاد وطب اللبن. فعلم الأحنف ما أراد معاوية بتعريضه، فقال: الشيء الملفف في البجاد هو السخينة يا أمير المؤمنين، وذلك أن قريشا كانت تعير بأكل السخينة، وهي حساء من دقيق كانوا يصنعونها عند المسغبة وغلاء السعر.